بالله من الشيطان الرجيم. وإن تخرج الموتى بإذنه

الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا رب المشرق والمغرب